مرحبا، معكم الدكتورة لينا عاشور. أنا معالجة نفسية. اليوم بدنا نتحدث عن طرق التعامل مع الطفل العنيد. ولما بنحكي طفل عنيد يمكن إحنا فيه بنعمل شوية تعميم. بدنا كتير نفرق بين الطفل اللي بطلب شغلات لأنه محتاجها أو الطفل اللي له رأي من الطفل العنيد. وعلى فكرة الأطفال العنيدين أحياناً بكون مفيد عنادهم، لأنه بكون أدائهم المدرسي أفضل وبتكون رغبتهم بالإنجاز أفضل. فعشان هيك بدنا ننتبه إنه مش كل طفل قال لأ ما بدي معناها عنيد. كتير من الأحيان هاي بتكون طريقته في التعبير عن نفسه وطريقته في إنه يقول لك أنا موجود، وهاي الكلمة أنا موجود مهمة، لأنه هاي مفتاح من مفاتيح التعامل مع هذا النوع من الأطفال. الطفل هذا اللي بكون متصلب برأيه هو شخص بده يقول لك أنا موجود، أنا مهم، وأنا إلي رأي. وإذا خاطبت هاي الأشياء عادة بتقدر تتعامل مع هذا الطفل. بداية معناها بدك تسمع وتفهم ليش مش عم برضى أو لا يرضخ للأوامر التي تلقى عليه. يمكن لأنه هاي الأشياء اللي أنت بتطلبها منه إشي ما بقدر عليه، أو إشي خايف يعمله، أو إشي بالنسبة إله ما إلوش منطق إنه يعمله. فعشان هيك بدنا نتعلم نسمع ونهتم ونعطي خيارات لهذا الطفل. بالبداية بدك تعرف شو بده ابنك، شو بدها بنتك. بدك تعرف إيش الحاجات اللي هو محتاجها. افهم عليه ليش رفض إنه يروح على سريره ليلاً أو إنه ينام في هذيك اللحظة. لما بدك تطلب منه شيء بدك توضح له ليش انت طلبت منه هذا الشيء. بدك تعمل له خيارات. يعني الصبح كتير من الأهالي كانوا يحكوا لي انه برضاش يلبس، بغلبني في اللبس. أعطيه خيارين، تلبس هاد ولا هاد، بدل يلا قوم البس. حاول تتفاوض معه، بمعنى انه ايش اللي انت بدك اياه هلأ، ايش اللي محتاجه؟ بديش انام بالوقت اللي انت بتقولي عليه، يلا انا وياك نتفق على وقت مناسب للنوم، لانه انت محتاج تنام بالاخر، لانه هذه حاجة من حاجاتك. الطفل اذا شاف نموذج العناد غالبا راح يقوم بتقليد هذا النموذج. فكن نموذج جيد لابنك بانه انت في حوارك معه لما تتحاور ولما تتعامل مع طلباته حتى ما ترفضها من غير ما تبرر رفضك على الأقل. كتير من مهم من الأطفال للأطفال بشكل عام الدفء والحب والاهتمام، وهذه مفاتيح. إذا حس ابنك إنه أنت شخص مهتم فيه، وطبعاً كلكم مهتمين بأبنائكم، بس من خلال الكلمات اللي بتشجع الأداء الجيد، ومن خلال الكلمات اللي بتعزز ثقته بنفسه، والكلمات والإشارات والحركات والعبط والمسك، كل هاي أشياء كتير مهمة. أنت بالآخر بتشعر ابنك أو بنتك بالراحة، بالإطمئنان، بالتالي بيكون أسهل إنه يتعامل مع طلباتك. اعمل برنامج تقريبا هيكلي منظم لابنك علشان يكون تقريبا عارف شو اللي بده اياه. يعني انا اذا بدي اقول لابني هلا قوم روح للنوم وهو مش عارف امتى بده يروح للنوم وما فيش نظام للنوم او في موعد معين للنوم او للاستيقاظ، من الطبيعي انه ما ينساقش للاوامر بسرعه. كل ما انت كنت منظم اكثر كل ما كان أسهل على هذا الطفل إنه يتعامل مع الطلبات اللي أنت بتطلبها. وهي طلبات مش أوامر. ما تعمل طلبك للطفل على شكل أمر الهدف منه شيء مش قادر يفهمه ابنك. مثلاً إنه حل عني هلأ، شو معناها هاي؟ بالنسبة له كتير صعب إنه يستجيب لهيك كلمة كبيرة. أنسب إنك تقول له أنا في هاي اللحظة محتاج إني أقعد لحالي، إيش كيف تقدر تساعدني بذلك؟ شارك ابنك بأنك تقوم ببعض الأعمال. يلا نظف غرفتك، بدالها ممكن تكون ممكن أنا وياك هلأ نبدأ نرتب غرفة ونشوف شو بنقدر نساوي مع بعض. المشاركة جدا مهمة، بنفس أهمية الاستماع والاهتمام وإعطاء الخيارات. بالآخر دائما تذكر إنه هذا الطفل هو كائن حي ذكي وعنده قدرة ممتازة على الفهم. طريقة فهمه للأمور مرتبطة بمرحلته العمرية. الطفل العنيد اللي عمره 3 سنين مختلف عن الطفل العنيد اللي عمره 6 أو 12 أو 15. فهمك للمرحلة العمرية أساسي للتعامل مع هذا الطفل. كل مرحلة عمرية لها متطلباتها ولها حاجاتها، وهذه شغلة مهمة نقدر لو فهمناها وقدرنا نستوعبها حنعرف نتعامل بطريقة ممتازة مع أطفالنا. كل التوفيق. شكرا. وزي وزي شيء من كل شيء.